الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، أمتنا كعروبة وأصحاب لغة عربية برعوا في البلاغة وبلغوا شأوا عجيبا وغريبا في الإحساس بقيمة اللغة وبألفاظها، وكان تعقد أسواق كما نقول في عصرنا الحديث مهرجانات شعرية في عكاظ وذي المجنة وذي المجاز، ويحكم فيها النابغة الظبياني والخنساء ما بين الشعراء. ورأينا بلاغة أصحاب المعلقات والشعر الجاهلي شعر صدر الإسلام والأموي العباسي، يعني العرب أمسكوا بزمام اللغة. ولكن الأغرب من الخيال، جاء القرآن فبهرهم، أو أقول بهتهم، وتوقفوا عنده وكأنما تلعثمت ألسنتهم البليغة. يعني وصل الجبروت اللغوي عند بعض من الشعراء أنهم كانوا يكتبون قصائد تقرأ من يعني صدرها إلى عجزها، من بداية البيت إلى آخره، كما يقرأ البيت من آخره إلى أوله. يعني سبحان، يعني مودته تدوم لكل هول، ومن منكم مودته تدوم. سبحان الله، لو تقرأ البيت من الأول كالآخر، أمر في منتهى الغرابة. حتى وصل جبروت أبو العلاء المعري إلى لزومياته أن يكتب قصائد أو ديوان آخر ثلاث حروف، ليس القافية حرفا واحدا، حروفا ثلاثة. وقف ابن هارب ابن سنان يوم إصلاح عبس وذبيان بعدما دارت الحرب بينهم 40 سنة، وقرأ قام هارب بن سنان والحارث بن عوف بدفع دية القتلى من الطرفين وصلت 3000 بعير. قال ابن هارب بن سنان: يا أبتي أعطني فخار هذا اليوم. يعني يريد في يوم الصلح العرب العجيب ده، هذا كله كان قبل الإسلام. أعطني فخار هذا اليوم، ماذا تريد من فخره وفخاره؟ قال: أخطب في الجمع خطبة. خطب ابن هارب ابن سنان، أبوه يعني أحد كبراء العرب أثرياؤهم، سبحان الله، وقف من شروق الشمس إلى غروبها يخطب خطبة، لا أعاد جملة ولا كرر لفظا ولا أعاد حرفا. هذا شيء غريب. يعني إمرؤ القيس لما وصف حصانه في معلقته الشهيرة يقول له: أي طلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتخريب تدفلي. يشبه الحصان بعجز الغزال، والساق بساق النعامة، وتقريبة النمر سبحانه وهو يجري والذئب، وتقريب الثعلب في جريه، شيء يفوق الخيال اللغوي. وعن ترى عندما يحاور حصانه: لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي، ولقد شفى نفسي وأبرأ سخمها قيل الفوارس، ويك عنتر أقدمي. حتى وصل أبو تمام أو المتنبي إلى شيراز وشعب بوان في فارس، وهو رجل لم يأتي من الصحراء، إنما أتي من غوطة دمشق. كان في حلب وابو فراس الحمداني وما ادراك ما غوطة دمشق. اللهم اعد اليها امنها وغوطتها وخلصها من كل ظالم يا رب يا رب العالمين. امين يا رب على ان تكون ساعة اجابة. لما ذهب الى شيراز وشعب بوان بهره الحدائق والبساتين وكثرة الاطيار حتى قال في كلامه البليغ العجيب: ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان. يعني سيدنا سليمان الذي علم منطق الطير لو جاء الى شيراز ورأى مئات الطيور وألاف الطيور ربما لا تسعفه مفرداته أن يترجم لغة الطير ويحتاج إلى ترجمان ثم يستنطق حصانة يقول بشعب بوان حصاني عن هذا يصار إلى الطعام أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم هروبا من جناني. المهم جاء القرآن عند هؤلاء البلغاء وعند هؤلاء أساطين البلاغة الذي كان الواحد منهم لا يعني يستصعبه صعبه ولا يعني يؤوده يعني لفظه. سبحان الله جاء القرآن بشيء وقف رجل عظيم صحابي جليل لما أسلم يعني لبيد بن أبي ربيع أصحاب المعلقات توقف عن الشعر تماما. ومن أصحاب المعلقات أنت تدري الشعر لا يستطيع أن يتوقف عن شعره. وتعجب الرسول من أن لبيد رضي الله عنه توقف عن قول الشعر. أين شعرك يا لبيد؟ يعني يداعبه الحبيب: أين الشعر؟ قال: يا رسول الله والله إنه يجري على لساني كدبيب النمل، يعني لساني يحدثني أن أقول ولكن لما قرأت قول الله إذا وقعت الواقعة أين لي بهذه البلاغة يا رسول الله؟ مش ممكن. وقف القرآن يعني بهت العرب شخصيا، وأنا رجل يعني جاهل باللغة أو أدعي أنني أعرف شيئا منها، حفظت دواوين العرب وما من كتاب عن العربية بالعربية أو بغيرها إلا واستوعبت أو حفظت، لكن كنت أظن أن الإنسان قد يفهم بعضا من ألفاظ القرآن. شفت جهلي المطبق وأميتي المطبقة لبلاغة القرآن. كيف؟ أضرب لك بعض الأمثلة لأن الوقت قد يسرق منا. كلمة صوم وصيام، هل هناك فرق في لغة العرب وعند اللغويين وعند أهل البلاغة عند الجرجاني عند السكاكي في لسان العرب حيث 60,000 مادة للغة العربية في أحد القواميس؟ يعني لا فرق بين صوم وصيام. القرآن لما نزل فرق ما بين صوم وصيام، تخيل، فرق ما بين جسد وجسم. الجسد هو الجسم والجسم هو الجسد. جاء القرآن ففرق، عجب، فرق بين النصر والظفر مع أن النصر هو الظفر، ظفر الفريق الفلاني بكذا وانتصر الفريق الفلاني بكذا. في اللغة التعبير واحد لكن القرآن فرق، عجيب، فرق القرآن بين ميت وميت، لكن اللغويين لا يفرقون. فرق بين كلمة الأب والوالد، تتعجب، أب هي والد، الوالد هو أب، لكن القرآن العجب فرق. يعني سبحان الجمال والحسن، الجمال هو الحسن والحسن هو الجمال. يعني لا أريد أن أغرقكم في يعني لوغاريتمات صعبة، ولكن أريد أن أوصل إليكم ما يعني يستحث الإنسان أن يعلن أميته في لغة القرآن. كيف أن الجمال غير الحسن؟ الجمال كلمة جميل، هذه وردت في القرآن لأشياء عجيبة: صبر جميل، صفح الجميل، الهجر الجميل، السراح الجميل، أربعة. صبر جميل، فاصبر صبرا جميلا، يعني يعني صبر دون أن تشكو. فإذا شكوت لزوجتك أو شكت الزوجة لأختها أو شكى زميل لزميله فلا يدعي الصبر، هذا صبر ولكن غير جميل. قال سيدنا يعقوب: فصبر جميل. يعني صبر جميل؟ يعني قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهذا هو الصبر الجميل. الصفح الجميل، قالوا الصفح دون معاتبة، إذا صفحت لا تعاتب، انت صفحت عن زوجتك عن اخطائها، هي صفحت عن اخطاء لك، لا تتعاتب ولا تعيد الشريط من اول منذ 30 عاما. لا، اذا صفحت وجبت ان تنسى، واذا صفح هذا هو الصفح الجميل، صفح دون عتاب. طب الهجر الجميل، الهجر دون انقطاع. انا اهجر عمي لانه كلما زرته اغتاب ابي واساء الي، او زرت عمتي اغتابت اختها واغتابت سبحان الله عم الاخر او اهل امي او انا انقطع عنه، ولكن لا اهجر ولا اقطعه، ولكن ازوره في المناسبات واعوده ان مرض، واخذ بجواره ان كان في ورطة واهنئه ان كان، هذا هجر دون انقطاع. اما المسألة الرابعة، مسألة صعبة علينا جدا غير موجودة، الصراح الجميل. الصراح الجميل، نحن نعرف ان الحياة في الحياة الزوجية تقوم على يعني ركيزتين، امساك بمعروف او تسريح باحسان. قال ربنا يعني يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم في نسائه امهات المؤمنين، فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. بالله عليك شوف اهل ابيك او اهل امك او اهل قريتك او اهل مدينتك او اهل دولتك او اهل مجتمعك الاسلامي، فيه زوج طلق زوجته وسرحها سراحا جميلا، او هي يعني امسكت لسانها عن عرضه وعرض امه واخواته بعد الطلاق وسرحنا سراح جميل واعطيناها حقها وزيادة، ولا تنسوا الفضل بينكم. هل سرح واحد منا؟ يعني قد تحدث في الامور امور، ولا ينضبط البيت بزوجية، وانما الله عز وجل يعني جعل هذا الطلاق كباب الطوارئ في الطائرة، لا نجلس بجواره ولا نلعب عنده، ولكن إذا اضطرت الطائرة لمشكلة يعني حزمتها أو باغتتها أزمة، وجب على الطيار أن يفتح باب الطوارئ. يعني باب الطوارئ هذا لا يفتح إلا في القاعات عندما يشب حريق الطائرة، عندما هذا باب الطوارئ. هذا الطلاق جعله الله باب طوارئ للخروج من الأزمة، لكن هل سرحنا سراحا جميلا؟ المهم هذا كلمة الجمال. طب الحسن، هو الحسن هو الجمال؟ لا، الحسن سبحان الله يعني الجمال يخص الأمور المعنوية. قال ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو أعجبك حسنهن، حسن مادي، حسن جسد، حسن وجه، جمال وجه. فالحسن القرآن يقوله عن الأمور المادية، ثم أحيانا عن المعنوية، ولكن الجمال لا يقال إلا للمسائل المعنوية. فجاء القرآن بهذا اللفظ للغويين وللعرب ولأهل البلاغة، ليقف الإنسان مبهوتا أمام كتاب الله عز وجل. كلمة صوم وصيام، بالله عليك هل ترى فرقا؟ ولا اللغويين يرون فرقا. الصوم هو الصيام؟ لا، الصوم شيء والصيام شيء. ماذا قال البلغاء العرب؟ يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، تراب المعركة يعني، وأخرى تعلك اللجمة، تعلك يعني باب العلكة، كان في فمها علكة في اللجام، يعني هكذا تشعر أنت أن الفرس يعني يحرك فمه على لا شيء، هذا هو العلكة سبحان الله. خيل صيام وخيل غير، ماذا يقصد الشاعر البليغ؟ يعني خيل لا تصوم، لا، خيل صيام ممسكات عن السير لا تتحرك، وخيل غير صائمة، خيل غير ممسك عن السير إنما تسير تحت العجاج، وخيل تعلق الرجم، هذا حال الايه الجيش والخيول. يعني بالله عليك كلمة صوم وصيام، الصوم لا تأتي أو لا أتى بها القرآن ليبهت البلاغيين العرب وأهل البلاغة أنه يكون عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. أما الصيام فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، سبحان كتب عليكم الصيام. الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب من المدخل الطبيعي للأكل، فبهت القرآن العرب ولغة العرب هذا الأمر. جسم وجسد، جسدي يؤلمني، جسدي يتعب، وجسمي نفس القدر. لا، سبحان الله العظيم، الله آتى لما حدث اليهود وبني إسرائيل عن طالوت وجالوت بسطة في العلم والجسم، بسطة في العلم والجسم، هذا جسم سبحان الله. لكن في قضية الجسد موسى السامري ماذا صنع؟ جمع الذهب المسروق من المصريين على أيدي اليهود ويعني صهره في الأتون وعمل لهم إيه وأخرج لهم، قال ربنا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، سبحان الله، فيه جسم وفي جسد. عجلا جسدا تقال كلمة الجسد للمخلوق الذي لا روح فيه، أما الجسم سبحان الله تقال للمخلوق الذي فيه روح. ليست هذه في كتب البلاغة ولا في أدبيات العرب ولا في الشعر. فيقف الإنسان أمام كتاب الله سبحانه وتعالى متعجبا يعني من جهله باللغة أو بلغة القرآن التي جاءها القرآن سبحان الله. وقلنا من قبل حتى كلمة القبر يتحدث القرآن عنه أنه جمع جدث، الأجداث يخرجون من الأجداث سراعا. العرب لأن سبحان الله كان يقول كلمة الجدث هي بداية سباق وخروج الخيول من مضمار السباق إلى حلبة السباق، يعني أول ما يطلق الحكم الصفارة أو طلقة بداية السباق تخرج الخيول، هذا الصوت بداية الخيول بداية السباق يسمى الجدث سبحان الله. فلما نزل القرآن تحدث عن الأجداث أنها القبور، قال ربنا وما أنت بمسمع من في القبور، ما الذي جاء بكلمة جدث؟ العربي كان لا يؤمن بالبعث، العربي في الجاهلية كان لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن يعني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم آخر يسين سبحان الله. فكان العربي لا يوقن، الجاهلي مشرك، المشركون كانوا لا يوقنون بقضية البعث. فالله عز وجل يتكلم عن خروج الأموات وهم نحن، عندما نخرج عند النفخة الثانية، هناك نفختين، نفخة صاعقة من في السماوات ومن في الأرض، النفخة الثانية نفخ فيه فإذا مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بداية حركة الناس بعدما تدب الأرواح في الأجساد، وإذا النفوس زوجت، مش زوجت يعني تزوج، لا زوجت يعني عادت الأرواح إلى أجسادها. فسبحان الله إذا عادت الأرواح إلى أجسادها وأن عليه النشأة الأخرى، بدأنا في الخروج من القبور، يخرجون من الأجداد كأننا خيول بدأت للسباق إلى أرض المحشر. فبهت العرب بهذه البلاغة العجيبة. ولذلك لما صلى الرجل الأعرابي خلف أبي حنيفة وأنتم تحفظون في الكوفة، وكان سبحان الله أبو حنيفة يعني أخطأ في صلاة الصبح، قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وأخطأ في نهاية الآية وقال والله غفور رحيم. الأعرابي أخر المسجد رد أبا حنيفة قال والله عزيز حكيم، فانتبه أبو حنيفة وأعاد الآية وصحح القراءة مرة أخرى. وقف أبو حنيفة ليشكر الذي رده، قال جزى الله خيرا من ردني ليصحح الآية في القرآن. الأعرابي انتشى أنه جاي من البادية ويرد على إمام العراق وإمام الفقه والخليفة الأول والفقيه الأول أبو حنيفة النعمان، فقال أنا يا أبا حنيفة. قال جزاك الله خيرا، أتحفظ القرآن؟ قال لا والله. أتحفظ السورة؟ قال لا والله. أتعرف الآية؟ قال هذه أول مرة أسمعها منك، أنا أول مرة أسمع هذه الآية. فتعجب أبو حنيفة، قلب كفا بكف، ما الذي أعلمك أن نهاية الآية عزيز حكيم وليس غفور رحيم؟ يعني أبو حنيفة أخطأ، قال والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فلما أخطأ وقال والله غفور رحيم الآية والله عزيز حكيم. قال يا أبا حنيفة لو كانت نهاية الآية الله غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع يده، لكن لما عز في عليائه حكم على السارق بقطع اليد، فلما عز في عليائه عز وجل وحكم على السارق يكون مقتضى نهاية الآية والله عزيز حكيم وليس والله غفور رحيم. هذا إنسان يسمع القرآن بقلبه، يا يسمع القرآن سبحان الله العظيم بهذا المنطق. الشافعي كان عنده 9 سنوات ويجلس في مجلس مالك، ومالك ابن أنس سبحان الله يعني الكل يجله الكل يحترمه، إمام دار الهجرة. وجاء رجل يسأل: يا مالك ابن أنس، نعم، أقسمت على زوجتي بالأمس أن تكون طالق إن لم تكن أجمل من إن لم تكوني أجمل من القمر. قال: زوجتك طالق، يعني في حد أجمل من القمر؟ حتى أنت بالذات لا ترى هكذا. المهم يعني هي طالق. سكت الشافعي لأن يعني كبار التلاميذ والعلماء اللي جالسين في مجلس مالك لا يتكلمون، كيف يتكلم هو طفل صغير؟ فرفع يده وقال: يا سيدي. قال: نعم يا هاشمي، لأن الشافعي منسب رحمه الله رحمة واسعة، الشافعي منسب لأهل البيت. قال: نعم يا هاشمي، نعم، ماذا تريد؟ قال: هل قال رب العباد سبحانه وتعالى: لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم، أم خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ قال: لا، قال ربنا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فانتبه مالك واكتشف أن الأجمل من القمر هو الإنسان الذي خلقه رب العباد سبحانه. نادى على السائل وقال: يا أخ الإسلام، زوجتك غير طالق لأنها أجمل من القمر، لأنها إنسان من الذين خلقهم رب العباد عز وجل. أحبتي في الله، بعدما يتكشف الإنسان هذه الألفاظ، لأن الوقت الخطبة ضيق وصغير، وربما وسع الموضوع كلاما بعد الصلاة إن شاء الله، أنا شخصيا يعني أكتشف أنني جاهل كبير بكتاب الله عز وجل وبأدبيات كتاب الله وببلاغة كتاب الله. فالحمد لله الذي رزقنا القرآن، اللهم ارزقنا تلاوته والعمل به أناء الليل وأطراف النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. أحبتي في الله، تزوج رجل بزوجتين، أنجبت إحداهما ولدا وأنجبت الأخرى بنتا. فقالت أم الولد تغيظ أم البنت: الحمد لله الكبير العالي أنني ما ولدت بنتا كالجلد البالي لا تدفع ضرا عن العيال. هذه نظرة المرأة والعرب الآن إلا من رحم ربي للبنت، أن يعني لا قيمة لها ولا تدفع الضر عن العيال. فقالت ضرتها التي أنجبت بنتا: وما لي أن تكون جارية تغسل شعري وترعى حالية وتأخذ الساقط من خمارية، وإذا بلغت مبلغ الغانية، يعني مبلغ العروس، يعني زوجتها من مروان أو معاوية عرسان صدق مهورهم غالية. يعني أتزوجها مروان بن الحكم أو معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين شخصيا. المهم كبرت البنت وبلغت هذه الكلمات إلى مروان بن الحكم وهو والي على مصر، فخطب هذه البنت وقال: نعم البنت ونعم أمها، وأمهرها 100,000 دينار، وكان هذا أغلى مهر في تاريخ المسلمين. 100,000 كان أول مرة يدفع هذا المهر. فلما بلغت معاوية كلمات المرأة وبلغه أن مروان خطبها، قال: والله لو لم يخطبها مروان لخطبتها أنا. وأرسل معاوية من دمشق 200,000 دينار هدية للمرأة وبنتها، فكان أغلى مهر عندما أقرت الأم بقناعتها بهذه المولودة الجميلة. ما هذه القصة؟ يعني أعجبني أن إخواننا في المسؤولين عن الخطب يعني يريدون الحديث عن الأنثى المتمثلة في الأخت. عندك الأنثى رباعية، إما أمك أو أختك أو زوجتك أو بنتك، هذه الأساسيات بترتيب. يعني الأم الأول، الأم تأتي لك بأخت، وبعدين الزوجة تأتي لك ببنت، هذه الأربعة. طيب القضية، هل نتكلم عن كلمات منمقة في دقيقتين فيعني تتحول الأسر مرة أخرى إلى ود ومحبة؟ مش يجب نعمل محضن طبيعي للأنثى؟ أن يعني سبحان الله العظيم، وأنا قلت لكم من قبل أنا أعيذكم أن تكونوا ذكورا فقط، أنتم رجال بفضل الله عز وجل. والذكر شيء والرجل شيء آخر، الرجولة شهامة ونخوة واحتواء وصبر وكرم وعطاء، هذه الرجولة. الرجولة هي التي تبحث دائما عن واجباتها قبل أن تسأل عن حقوقها. والذين يريدون أن تتأنث، الكلام ليس لكم لآخرين من ذكور في مجتمعات أخرى، الذين يريدون أن تتأنث نساؤهم إن أرادوا أن تصير يعني يعود إلى نسائهم التأنث، يجب أن يخرجوا من بوتقة التخنث. خذوها مني هكذا على المنبر، إذا أراد أن تعود الأنوثة فليكن الرجل رجلا. ما هو الرجل؟ هل لنا أن نبيح، يعني سبحان الله، تجد زوج أو ليست مضطرة زوجته للعمل، أو أب ليست مضطرة ابنته للعمل، أو أخ ليست مضطرة أخته للعمل، يقول لا والله يعني أنا ابنتي أو زوجتي بمئة رجل، يعني وإذا جلست في هذا المكتب الذي فيه ستة من الرجال هي واحد منهم. هل يباح في الإسلام أن نتزوج بالمثليين؟ يعني هو أخ، يعني صارت أخ، سبحان الله. يعني بالله عليك أنت مع زميلتك الموظفة، بالله عليك تضعها في الميزان مع أم المساكين، خلاص. ولكن أم المساكين هذا لقب واحدة من أمهات المؤمنين، لكن يعني أم المساكين التي في البيت، أم المساكين أنت تراها 24 ساعة في همها وغمها وفرحها، إن كان موجودا يوما أو كان ليلة فرحها بس وبعدين نسيت أنه. المهم يعني هذه المرأة تراها في كل حالات، أنت لا ترى هذه الزميلة إلا في صورة محددة وتكلمك بأدب، فتظهر المقارنة، سبحان الله العظيم. يعني تبقى الايه المقارنة، ولو لم يبقى إلا عرق رجل في المشرق وعرق امرأة في المغرب لحن هذا لذاك. لكن أنا نحشر بناتنا في المجتمعات الإسلامية في المدارس وفي الجامعات، يقول لك أصل البنت لما تتربى مع الولد في الحضانة وفي الابتدائي والإعدادي والمتوسط والثانوي والجامعة يصير يعني يزول. والله هذا كلام يعني يقوله مجانين، لا يقول هذا إلا المجانين، سبحان الله. يا أخي إذا أردنا أن نحافظ على أنوثة إناثنا يجب أن نرعاهم رعاية أخرى. هل من المعقول أن تنتشر عيادات الترميم ومراكز التجميل التي يجب أن تسمى مراكز إبليس في في في فن التخسيس؟ يعني هذا يعني اسم ممكن يؤخذ مني، هو ما شاء الله يعني إعلان يعني. فالعجيب أن الأطباء المتخصصين يقولوا أن الإنسان وبالذات المرأة لما تظهر لها تجاعدات تحت العينين، سبحان الله، ونحن كرجال إذا كبرنا بس المرأة يمكن تظهر مبكرا، فالمرأة يعني ترتاع تخاف وتذهب إلى طبيب الترميم ليزيل هذه التجاعيد. هذه التجاعيد موصولة علميا بالمنطقة العصبية في المخ المسؤولة عن عاطفة الحزن والفرح، فلما الطبيب يزيلها المخ سبحان الله تتعطل عنده هذا المركز، يتعطل تماما بالإحساس بالحزن، فتجد كل اللي عاملين سبحان الله تجد البلاهة على وجوههم جميعا، لا هي فرحانة ولا حزينة. تجد أنت أمام شخص رخامي سبحان الله، لا ودائما أبله كالنعجة البلهاء، يعني سبحان معزة بلهاء تنظر إليه، يا ترى هي حزينة فرحانة، تنظر إليك معجبة بك ولا مبهورة بك ولا تريد أن تقتلك، أنت لا تدري، لأن زالت منها الأحاسيس. ولذلك قال الشيطان فلآمرنهم فليغيرن خلق الله، يبتكن آذان الأنعام وليغيرن خلق الله، تغيير خلق الله. تلعب أنت في إيه؟ فيما يخص بالعواطف. حتى أن الغربيين الآن اللي عامل وشم لا يأخذون منه تبرعا للدم، ما ينفعش، الدم صار مسمما. فالرسول لما يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يستثني، لم يقل لعن الله الواشم والمستوشم، لأن الرسول يتكلم عن مجموعة الإناث التي تقول لكن ما فيش رجل يذهب ليعمل وشما، ليست من رجولته سبحان الله. يعني قال لعن الله النامصة والمتنمصة، لم يقل الرسول لعنه النامص. مش من 5 سنوات عملوا إحصائية وجدوا في بلد عربي 1200 شاب من سن 20 سنة ل 25 سنة، 1200 ذهبوا إلى عيادة تجميل معروفة لنفخ الشفاه، ونفخونا احنا. سبحان الله، حاول اخذ ان الله وان الله راجعون. شاب بينفخ شبه، طب تنفخ شبه ليه؟ انت اصلا كلامك مكسر وكلامك غير مفهوم ولغتك. نسال الله السلام. احبتي في الله، ان اردنا ان نعيد الى نسائنا سواء الاخت سواء ان نودهن وان نحميهن وان نكون رجالا بحق، يجب ان نعيدهن الى حوزه التكريم كما كرمها رب العباد، وبدا بذكر النعم. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبدا بنعمه الاناث اول شيء. سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى رجلا يبكر بانثى كان يبشره ويبشره بسعه الرزق. ويقال في الأثر عندما تولد البنت يقول رب العباد عز وجل: ضعيفة خلقت من ضعيفة، أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سمع النبي يقول: من كان عنده ثلاث بنيات فأحسن تربيتهن كن حرزا له من النار. قال رجل: واثنتين يا رسول الله. قال: واثنتين. قال رجل: وواحدة يا رسول الله. قال: واحدة. أما أن يترك لك أبوك أختا تحتمي بك وتشعر أنك سند لها بعد أبيها، فاتق الله، لا تأكل ميراثها ولا تظلمها حتى يعود الوئام إلى المجتمعات مرة أخرى. والله لو رفعنا الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا وبين عائلاتنا وأقاربنا وممن نحن مسؤولين عنهم، سوف يرفع الله عنا ظلم الظالمين الذين يقودوننا كالقطعان التي لا راعي لها. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اللهم امن بلاد المسلمين، اللهم امن بلاد المسلمين، اللهم أمن بلاد المسلمين. من أراد بنا سوءا فردد اللهم سوءه إليه. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيل. نكون حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأستأذنكم الجمعة القادمة بإذن الله، ونلقاكم على خير. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. لعل هذه الخطبة بالنسبة لي أنا شخصيا، وبالنسبة لكم أنتم أهل الفضل وأهل العلم وأهل الثقافة ونخبة المجتمع، تكون مدعاة إلى إعادة تلاوة كتاب الله بمنظور آخر. يعني القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، ليست القضية في إعجازه اللغوي ولا إعجازه العلمي ولا إعجاز التشريعي فقط، هو معجز في كل شيء، حتى في الرسم العثماني لكتابة المصحف، وذكرنا هذا في يعني مناسبات كثيرة قبل ذلك. القرآن الكريم لو عشنا معه، عشنا مع الشيء الذي حفظه رب العباد سبحانه وتعالى، وقلنا في جمعة سابقة أو من جمعتين: قرأنة تصرفاتنا وتصوراتنا. قرأنتها يعني أن نسيرها وفق القرآن، نسيرها وفق القرآن. مثال بسيط، حل يعني سبحان الله أبو البنتين المشكلة التي عنده بحل بسيط جدا. لما سيدنا موسى كرجل مصري، يعني هذا المجتمع كان يعني عجيب أن يرى أناس معهم قطعان من الغنم، البئر غطاءه أو الغطاء بتاعه يعني ثقيل جدا، فمن الناس من النذالة والخسة أن سقوا الأنعام والقطعان ثم غطوا البئر وتركوا البنتين دون إعانة. سيدنا موسى مجرد ان رأى البنتين في هذا الازدحام حصل له ذعر، فعبر بالتعبير الخطير، يعني لم يقل ما الذي اخرجكما، ما الذي جاء بكما، ما الذي حشركما في هذا الازدحام، قال ما خطبكما. والخطب لا تقال في اللغة الا للمصيبة وللكارثة. بالله عليك ادخل مصلحة حكومية بدل ما تقول السلام على الاخوات، ما خطبك ما خطبك ما خطبك، ما فيش خطب عندها، الخطب عندك انت، خلي بالك صح، الخطب عندك انت، انت اللي تعبان سبحان الله. فما خطبكما، ايه المصيبة اللي اخرجتكم؟ كانت الاجابة عجيبة، حطوا قانون العمل الاسلامي للمرأة، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. يعني ايه؟ ها؟ الاختلاط صح ولا مش صح؟ القرآن يقول على لسان البنتين قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني ايه؟ ما نزحمش الرجال، وابونا شيخ كبير، يعني العائل ايه؟ غير موجود، يعتبر موجود شكلا لكن غير موجود ايه؟ نفعا. خلاص، هذه ضرورة الايه؟ العمل. يعني اذا لما نعمل كمضطرين، المرأة تعمل، طلقت، عائلها مات، ابوها توكل على الله، اخوها ظلمها واخذ ميراثها، كل دي ايه؟ اصبحوا بنت الرجل الصالح، اصبحت الزوجة دي او الارملة دي او المطلقة دي اصبحت هذه المرأة. لا نسقي حتى يصدر الرعاء ها؟ وابونا شيخ كبير. خلاص، ضم لها ضميمة اخرى، روح على ده في الايه؟ في القصص. ارجع لطه، ماذا قال رب العباد؟ وقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك. هذا ده مين؟ ابليس والعياذ بالله. ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. شوف انا مديت ايه؟ اكتر من ست حتى. فلا يخرجنكما، الالف دي الف الايه؟ ها؟ المثنى او الف الاثنين، يعني اللي يخرجنكما انت ومين؟ انت وزوجك سبحان الله. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، مش فتشقيا، فتشقون، فتشقوا. لا، مين اللي يشقى؟ الزبون، خلي بالك انت. يبقى الزبون الراجل ها؟ اللي هو كان ذكر سابقا وصار رجلا بالفه بفضل الله. خلاص، لان احنا عندنا للاسف في بيئتنا العربيه المسلمه كما قلت دائما او اقول، وفره بلغه الاقتصاد، وفره في الذكوره وندره في الرجوله. وانتم من الندره ان شاء الله. عن الكذب حرام في المسجد، لكن يعني وبر المسجد حرام، ما شاء الله رجال ان شاء الله، لان لا تاتيني منكم مشاكل الحمد لله. يعني احسن الزوجات عندكم الحمد ما يشتكوش منكم ابدا ابدا ما شاء الله، الا معتبر متزوجه نفسها متزوجه زوجها ده العزير عليه السلام، واللي معتبره عثمان بن عفان، واللي معتبره ابو الدرداء، يعني كده بتقرا في التاريخ يعني. المهم، فسبحان الله هذه الندره في الرجوله موجوده عند اللي يفهم كتاب الله عز وجل. ليه ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال في المساجد؟ قال فيه ايه؟ ذكور ولا فيه رجال يحبون؟ هل الرجال مقصود بها الجنس الذكر يعني؟ لا. هل المرأة حراما تأتي المسجد؟ لا. يبقى الرجولة ايه؟ صفة. الرجولة ايه؟ صفة. سبحان الله، فيه رجال. وجاء رجل من اقصى المدينة، رجل مش قصد انه ذكر، لا، فيه النصرة وفيه الهمة وفيه النخوة سبحان الله العظيم. هذه النخوة يعني هند بنت عتبة في بدر ماذا كانت تصنع مع الجيش المشرك؟ هي كانت لسه على شركها، تحمس وماشية قائدة التنظيم النسائي خلف الجيش المشرك وبقيادة أبي جهل. إن تقبلوا نعانق ونرفع النمارق، إن تقبلوا على محمد وجيشه وتهزموه إحنا نحضنكم ونقبلكم ونرفع الأعلام، أو تدبروا نفارق. لما تدبروا يعني تنهزم في المعركة، فلا اخلع منك، اعمل عليك قضية خلق، ما تنفعش انت رجل. سبحان الله، شوف الحماسة، لا اله الا الله. الله يرضى عن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما راح الخندق لازم يأمن البيوت، فجعل على بيوت نسائه حارس هو حسان بن ثابت. حسان رجل شاعر يعني رومانسي مش بتاع حرب، فقال له يا حسان انت بس تحرس مين؟ تحرس النساء. خلاص وقف حسان. صفية رضي الله عنها تنادي على يا حسان ارى رجلا يهوديا يحوم حول بيوتنا. حول حسان انت واقف ليه؟ المهم حسان تلكى. طب ده رجل شاعر يقول الشعر. هو راحت واخدة عمود خيمة خبطت الرجل بيه خبطة، اتكل على الله قالت يا حسان. هو رجل اسلوبه شوف عنده يحصل يكون سلاح ولا شيء، انا فتشه كحرمة. سبحان الله. فاذا المرأة عندما تضطر لعمل ما خلاص التي هاجرت الى المدينة من مكة كم المسافة؟ 455 كيلو تقريبا لم تخن الذاكرة تقريبا، ها مشيت على رجليها مهاجرة الى الله ورسوله. يا الله 455 كيلو متر تسير المرأة وحدها سبحان الله مهاجرة الى الله عز وجل. فسبحان الله هؤلاء النسوة سبحان الله العظيم يعني هن اللاتي بنينا هذا المجتمع الكبير. ولذلك احنا لما نحيط الانثى بالرعاية مرة اخرى ونخليها تشبع من انوثتها صغيرة الله يرضى عليك. انا لا اسعد ابدا لما الاقي واحد ماشي بنته جنبه عندها 6 سنوات ملبسة خمار وطرحة وشال. ليه يا ابني؟ خليها تفرح، لبسها لسه صغيرة. لما تدخل على العاشرة فيه نطول شوية، الكم يطول شوية، التوب يطول شوية، يبقى ما فيش داعي تروح حمام السباحة الا مع زميلاتها. يبقى الكلام ده يبقى تشعر بانوثتها. ليه؟ عشان ما تجيش تتمرد عليك كما فعل باشياعهم من قبل. ها مش طالع لهم ناس دلوقتي علماء يقال انهم علماء يعني يقول لهم الحجاب مش فرض. تخيل انت لما نجد 800 مليون امرأة مسلمة ماشيين في الشارع عرايا، هل تريدون هذا؟ هل احد يقبل هذا؟ يا رجل يا مؤمن الله يرضى عن عثمان ذي النورين، نائلة بنت الفرافصة زوجته بجواره، تصوروا عليه الباب البيت وقفزوا عليه من السقف، وبعد ما شعر انهم يدخلوا هي زوجته قاعدة معاه من غير خمار قال ادخلي فاحتجبي. ادخلي ايه؟ فاحتجبي. ان قتلي اسمع الكلام، ان قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. ابو المذيعة يرد على الرجل ده يقول له ايه؟ انا مش عايز اقول لك، خلينا في المذيعة بس، ريحة النشرة التي تنظر الى زميلها نظرة حالمة. يا عم فيه على الشاشة قدامنا احنا، هو انا وانتم مدينا بطاقات ربا اخي، احنا ندعي اننا رجال، ما لا نقبل بهذا. سبحان الله. يعني يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فاشتكت اليه وكانت وضيئة الوجه. جي الفضل بن العباس ابن عمه شاب دون 20، فلقي المرأة شكلها جميل فيطالعها، فالرسول بكفه الشريف كده يعدل وجه ابن عمه الناحية الثانية. ها الثاني برضه ايه رقبته مع المروح راح ايه انا الناس راح الرسول برضه ايه مرة ثانية. فالعباس قاعد عايز برضه يعني قال يا رسول الله اذيت ابن عمك، خف شوي. قال يا عباس الهوى يا ابني خليه بص خليه بص ازاي ده الرسول. قال يا عمه خشيت عليه الفتنه. وقال ان جاءت امراه تشكو، فجاء الشاب بعد ما هي مشيت وجلس مكانها، فالرسول راح واخده من يده ورجعاده الناحيه الثانيه. استشعار عن بعد، خلي بالك انت. يقول لك اصل شوف يا شيخ انت فاهم غلط. والله انت فهمني الله يرضى عليك، فهمني انا جاهل. ما انا قلت على المنبر اني جاهل، وانا قلت انا اعرف انا جاهل، فهمني ايه الموضوع. قول يا شيخ دي هي تقعد جنبه في المدرج، ها هو بالظبط بساله بيقول لي يا بابا يا ابويا دي زي اختي. قلت له ودي ابنك للطبيب، احنا مش ناقصين مخنثين الله يرضى عليك يا رب بالبلدي من الاخر يعني. ها مش انا جاهل وانا بقول لك كده، ها العلم اللي اعرفه كده. سبحان الله، لو لم يبق إلا عرق رجل في الماء وعرق امرأة في الماء لحن هذا الزيت. سبحان الله، الله يرضى عن عمر. ماشي ولاد واحدة في خدرها بالليل، ولقد طال هذا الليل وازور جانبه، ألا من خليل حتى ألاعبه. فيش مخ نقعد فيه نشرب أرجيلة، نقعد مع بعض نشرب نسكافيه ولا ولا كابتشينو، بس يعني كده عشان ولادنا يفهموا. ما أنا أقول له خدر ومش خدر وبالليل وسعيد. عمر سأل مين دي؟ قال ده زوجها مسافر في مع سعد بن أبي وقاص، واستشار بنته حفصة واستدعى الزوج ومنع على الجيوش أن يمنع أن تماما أن أجازة الجندي تطول عن شهور أربعة. وبعدين ماشي مرة في المدينة لقي الحريم قاعدين قدام عتبة الدار بيدردشوا زي ما بيدردشوا في المقهى عليك وعلى أمك وعلى أختك، يعني مش زوجاتك، يعني ناس في مدينة أخرى، يعني ستات في مدينة أخرى. المهم يقول أي شباب المدينة أصبح مين أجمل واحد في المدينة؟ في المدينة في زمن عمر، يعني حكاية كانت بدري سبحان الله، يعني بس عمر بالمرصاد. فين عمر؟ مات استشهد الله يرحمه. المهم يعني رضي الله عن عمر وعن الصحابة. المهم فأي شباب المدينة أصبح مين اللي شكله حلو كده اللي هو أظن هو في ملك جمال ولا ما فيش؟ طب المهم يعني المهم أيوه الوسامة ولا قالوا ذؤيب الأول، قال نصر بن حجاج الأول، القصة لا تكملها. قالوا نصر بن حجاج عمر بن الخطاب كان نصر ده أمه دعي عليه لا. تعالى نصر بعد، قال في واحد اسمه نصر بن حجاج هنا في المدينة معايا، قال يا أمير المؤمنين هاتوه. فنظر إليه عمر فوجده أجمل الشباب وجها. وبعدين قال عمموه، لبسوا عمامة كده ازداد بهاء وجمالا. الاحلاق شعره زيرو، حلق شعره ازداد نورا وجمالا. راح اعطاه مبلغ قال له روح الشام اتكل على الله، دي سياسة شرعية ودي السياسة العامة وامن الدولة، اتكل على الله روح المدينة لا يجلس معي شاب تتحدث به النساء في خدورهن. انا ناقص نجم من النجوم يقعد وسطينا، اتكل على الله. المهم تاني يوم بعد ما نصر توكل على الله ان الستات لسه ما بلغوهمش الخبر، والمن اصبحوا في اهل المدينة مين احلى واحد برضو في المدينة مش مخلصين ده؟ قالوا ذؤيب. عمر بيسأل يا بلال يا عمار يا عبد الله بن سوق في واحد اسمه ذؤيب عندنا هنا؟ قال ايوه يا امير هاتوه. قال ذؤيب ابن من؟ دي ابن عم نصر. قال دي عيلة كلها جميلة، ده النهار مش فايت الله لا خبر. قالوا خد الحق ابن عمك تقرأ الله، احنا ما ايه العيلة العجيبة اللي بيننا سبحان. طبعا المستشرقين يقول لك ده حبس الحرية يا عم في بالله عليه، لما الدولة تحب تعمل الشارع وجدت ان في بيت وسط هذا الشارع يعطله، ها تبطل الشارع ولا تعوض بتاع البيت ونعمل الشارع للخدمة عامة؟ مش دي السياسة العامة؟ ها يعني الخاص يذهب ايه وينتشر الايه العام الفائدة. سبحان الله العظيم. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فحدد القرآن الأساسيات الأربعة، كل ما زاد عن ذلك فضول. يعني إيه؟ يعني أنت مؤمن لك بيت وطعام وشراب وكسوة، ما زاد عن ذلك فضول تحاسب عليه. يعني ايه فضول؟ مش تحاسب عليه حساب عذاب، لا تحاسب عليه كيف شكرت، كيف تشكر. سبحان الله. ولا تسألن يومئذ عن النعيم. قالوا يا ابن الخطاب يعني ايه النعيم؟ قال كوب الماء البارد في الصيف من النعيم الذي سوف نسأل عنه. الناس متذمرة والعيال متذمرين في البيوت، يقول لك ايه كل يوم دجاج كل يوم. يا ابني والله يطير مرة ما يرجع حبيبي يطير. يا الله انت فريشك ليه كده؟ لا حول ولا قوة. يا ابن ارضى بما قسم الله لك. وكم من اناس سبحان الله يعني كانت عندهم النعم، يعني قال ربنا فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل وخمط واثل وشيء من سدر قليل. يعني سبحان الله. وقال في نهاية الآية وهل نجازي الا الكفور. كم من قرية كانت آمنة. سيدنا أبو الدرداء لما وصلوا قبرص فبكى بكاء مرا وصلوا على أم حرام بنت ملحان، لأن هي كانت جلسة كده، قالت سمعت الرسول يقول في الدرس إن قوما من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك فوق الأسرة يفتحون أرض الله، يعني زي الملوك راكبين السفن. سبحان الله، كان جيش الإسلامي في زمن سيدنا معاوية في السلاح البحرية 1300 سفينة بحرية، 1300 سفينة بحرية في زمن معاوية، سبحان الله. المهم يركبون ثبج البحر. قالت أم حرام ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. ما أم حرام بنت ملحان مش مشغولة بعيادة التخسيس ولا عيادة التدبيس ولا عيادة التلبيس، سبحان الله. انت يا ست عايزة تخسي قد بطل أكل شوي، لا يقول لك اربط لي المعدة، يربط المعدة. بعد ما يربط المعدة الرجل يعين ينفق على انتفاخ فتح المعدة ويربط وينفق برضه على ايه؟ على ربط المعدة برضه. معلش هي انثى خلي بالك منها. المهم يعني تربط تفك خليك معاها، ترضى عليك يا رب. ربنا يربط على قلبك يا ابني زي ما ربط على قلب ام موسى، هي كده. ما اللي يبتلى بواحدة زي دي سبحان نسأل الله. قال عمر اللهم اني اعوذ بك من زوجة ان رأت مني حسنة كتمتها وان رأت مني سيئة اذعتها. ابو جعفر المنصور ماشي في البرية كده في الاصطاد، دي بنت جميلة جارية، سأل عن متزوجة قالوا انا اتزوجها. خبر ابيض مين يرفض لامير المؤمنين طلب؟ تزوجها. هي قاعدة في البراري في البتاع بين النخل والمطر ينزل الطين ورجلها في الطين وتنقل الرطب. فالمهم يغضب تغضب منه، يروح يجيب ابو يوسف عالم النجوم ولا ابو يوسف اصلح بينه. انا غاضبة من سبحان الله لا اله الا الله. وبعدين دخل عليها مرة قالت لكوخ تخفق الاشباح فيه، وقال انا منسوبة لميسون الكلابية زوجة معاوية ام يزيد، لكوخ تخفق الاشباح فيه احب الي من قصر المنيفي. كوخ في الصحراء عند ابويا وعمي وجدي احسن لي من القصر اللي ما يعلمه ربنا ده. هو مش عليه بقى يا اخي، النفوس انسانية قناعتها كده. واكل كسيرة ويروق بالي احب الي من اكل الرغيف، ولبس عباءة من جلد صوف احب الي من لبس الشفوف، وعلج من بني عمي عنوف احب الي من زوج اليف. هي عايزه راجل خلاص يعني، عايزه راجل بيعملها بالاتيكيت والذوق ما ينفعش. المهم طيب انت عايزه ايه؟ قالت احن الى باديتي التقط الرطب وقد نزل المطر وظهر الطين في الارض، اخوض في الطين التقط الرطب. قال يا سلام غاليه والطلب رخيص، يا جماعه الخير يا حاشيه في القصر اعملوا معجن الطين. انت عارف معجنة الطين؟ يعني تراب وتبن وميه ويعملوها كده زي اللي بيعملوها بالملاط في القرى كده، وبعدين سبحان الله وحطوا على الطين من فوق در وماس ومجوهرات واحجار كريمه، وهي زوجة امير متخوط في الطين وتنجد ايه كانه ايه كانه رطب. خلي بالك احمد ربنا مفيش حد بيعمل معك كده، ده انت هتعمل لا طين ولا مش طين. المهم سبحان الله. المهم رضيت لها اسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة ورجعت الزرجانة مرة اخرى، فجابوا ابو يوسف تعالى ابو يوسف خير. قد ما رأيت من امير المؤمنين خيرا قط. امير المؤمنين اتغاظ قال لها ولا يوم الطين، حتى يوم الطين اللي احنا يعني على دماغ برضو ما فيش. ففي ناس ما تقنع، في ناس لا تقنع، لا من قليل تقنع ولا من كثير تجد. فربنا سبحانه وتعالى يعني وفر لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فسيدنا موسى لما قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هنا في مشكلة اضطرار المرأة للعمل. طيب هي طبعا الأخوات كيف يتكلمون من وراك، يعني من وراك بتصل إلى أسماع يعني خلي بالك، مش عندكم، مش في بلد تانية يعني بلد اخرى يعني خارج الخليج خالص خلاص عشان ترتاح لا تضرب اخماس في اسداس. المهم فقولوا اصل شوف هات لنا رجل طيب محترم وشاب صالح وانا زوجه بنتي وقعتها في البيت. تعال بالضبط زي مين؟ تقول يا ابني تعال حبيبي تعال يا ابني ومن يتق الله يجعل له مخرج. سيدنا الشيخ هات لي المخرج وانا اتق الله. الناس سلام يا اخويا يجيب لك انا المخرج الاول. مش اتق الله الاول؟ لا وعايز ياخد المخرج الاول وبعدين ايه؟ لا ياخد ابن الحلال اتق الله عشان ربنا يجيب لك المخرج. سبحان الله العظيم. يعني القضية ان احنا مخونين بعض من الاول. ده في بلاد يزوجوا البنات ويكتب حاجة اسمها قائمة منقولات. في بلاد كده قائمة. يعني ايه قائمة؟ يعني يكتب له ايه؟ عدد خمس كراسي باربعة ارجل وهو عبارة عن جلد به مسامير ذهبية. غير انت مسلمه بنتك بس بتكتب عليه الكرسي. طب ما تكتب بقى وانا زوجتك ابنتي لها عينين ولسانا وشفتين وما هديت النجدين. سبحان الله. هذا كلام. وبعدين طلع المسلمين من 50-60 سنة في شيء اسمه مقدم ومؤخر. حتى المأذون المسكين يكتب يقول ايه وزوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بنا عاجله وأجله. ألا هو أنا اخترع دين؟ طب سيدنا الرسول طلب من علي كان مؤخر. كان مؤخر فاطمة كش فيه. وعمر لما زوج حفصة طلب كان مؤخر ولا فيه. وابو حنيفة لما تزوج زوجته كان مؤخر ما فيه. الزوج مهر لا يدخل الولد من اولها مدين وتحت على المحكمة يا ابن اللذين. على المحكمة من اولها على المحكمة. سبحانه. والله يا مؤمن اللي هيعمل مع زوج بنته كده بيضطر الولد يوم من الايام ان انت تروح تقبل ايد زوج بنتك عشان تعطيه لتخلصها منه. صح ولا مش صح؟ خلينا نتعامل بالدين مرة بالدين يا اخواننا. مش كده؟ سبحان الله. الرجل اللي ابو البنتين حل المشكلة ببساطة. البنتين بيشتغلوا ليه؟ لان الضرورة تقتضي هذا. ماذا يصنع؟ قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامن. هو يشتغل يبقى احنا شغلنا ايه قيمته؟ ما قيمة شغل البنتين في هذا الوقت؟ لا قيمة خلاص. طب يحلها ازاي؟ حلها حل شرعي. عرض عليه الموضوع قال له اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني ثمن حج. انا زوجك يبقى انت محرم قاعد معايا في البيت واخت زوجتك ايه انت ايه محرم مؤقت له. يبقى كده حل الايه حل قضية اقامة سيدنا موسى قاعد معاه ايه. قال له شوف انت لا حلتك ده شيء ولا معاك لا مقدم ولا مؤخر. انت تشتغل عندي 8 سنين والله لو كملت 10 جزاك الله خيرا. فإن أتممت 10 فمن إيه؟ من عندك وما أريد أن أشق عليك. لما قضى موسى 10 سنوات حماه أبو البنت عايز يكرمه. قال أنا عايز أروح إيه؟ أزور أمي وإخواتي وأرجع مصر البلد اللي أنا تربيت فيها. قال له طيب انتظر حتى تلد العشار. العشار تقلل إيه؟ الحيوانات التي في بطونها إيه؟ يعني اجنه. ما ينفعش نقول النعجه حامل صح ولا لا؟ ما ينفع. ولا البقره حامل لا. قال ربنا واذا العشار عطلت. العشار الايه؟ الحيوان. المهم فلما تولد القطيع بتاع الرجل كله سبحان الله العظيم اسود. قال له النعجه اللي تجيب جدي او خروف او شيء سبحان ابوهم يعني سبحان الله غير اسود حلال عليه. يعني الرجل قال هتجيب لهم ايه 10-15 بقانون الوراثة لكن القطيع كله ايه اسود. فقانون الوراثة 3-1 تقريبا في عند مندل والجماعة بتوع الوراثة دول فممكن يبقى 3-1. فسيدنا موسى ياخذ القطيع عند ايه اسقيبة وخلاص على وشك النعاش تلت سبحان الله. يلمسها بالعصا اياه وليدي غير اسود ان شاء الله تكرر الله وليدي غير اسود. اقسم ابن عباس راوي الحديث ان كلها ولدت ولا مولودا اسود كلها ابيض سبحان الله. يا اخي من يكره فضل الله؟ هو ليه لا؟ سبحان الله العظيم. يعني مش عمتك الله يرحمها ولا خالتك وهي وارثه عن جدك يعني يقول لك انا غنيه واحب الهديه صح ولا لا؟ انا مش زوجتك ابوها يعني رجل ملياردير ولا مليونير، لكن برضو ايه ها برضو ما تنساش يعني الله يرضى عليك. وكثرنا الاعياد ما شاء الله فكثرت الاحزان، ايش عيد زواج وايش عيد طلاق يا رجل يا مؤمن. ده في بلد من البلاد بلغني انه الاخوات بيعملوا حفلات طلاق، يعني زي حفلة العرس ها حفلة ايه طلاق. فاخت من الاخوات استاذة في الجامعة بتحضر عندي، المهم قالت يا شيخ انا في هذه البلد بلد اياها يعني دي بدون ذكر اسماء، راحت بعتولها ارسلت صديقتها ارسلتها ايه بطاقة دعوة لحضور حفلة الطلاق، هي طلقت فعايزة تعمل احتفال. انت عارف في بعض الاعراس بيعملوا الايه اللي هي الحلويات الحلوة دي التورتة والكيك دي صح بكذا طبق، ويحطوا من فوق ايه حاجة كده تمثال صغير للعريس والايه والعروسة، حاطين العروسة من فوق والعريس رمينه تحت على قاعة الايه يعني واقع ابن الحلال قضي عليه بالضربة الايه بضربة الخلع. سبحان الله بالله عليك، هل هذا عقل؟ هل ده تسريح باحسان؟ هو يعني التسريح باحسان من ناحية الرجل؟ طب من ناحية ابو الزوج يا اخي ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل لا ينسى بين الناس، لكن لا نحن ننسى بالله عليك. انا دايما يجوني بعد 4-5 سنوات زواج يا شيخ اريد الطلاق، اقول لا اله الا الله، انت اللي زوجتنا، لا اله الا الله ان الله وانا اليه راجعون، انا سبحان الله زمان، اقول لا اله الا الله. هي دي الوجود جت من 5 سنين، ده كانت الوجود كان والله لها اسنان بيضاء ابتسموا، اصبحت الاسنان اختفت، الاسنان عوره، بعد كل واحد يطلع الايه السيء اللي عند الثاني، لا حول ولا قوة الا بالله. ولا تنسوا الفضل بينه، خلاص يا اخي حصل بتسريح باحسان. الرجل المطلق له اولاد يتقي الله فيهم، مش عشان غضبوا من الام. وانا اقول لابناء المطلقين والمطلقات، خلي بالك الاب اب والام ام، لان دي لا تنتهي، يعني انتهت الحياة بين مين ومين؟ بين فردين. لكن هل انتهت الابوة بطلاق امهم؟ وهل انتهت الامومة بطلاق؟ ابدا ابدا، سبحان الله، تصير الام ام يبرها والاب اب، بس احنا نبقى نصير كبارا. ليه؟ لان المطلقين يطلع لهم بالذات بنات، هيجي واحد يتقدم مثلا للبنت، طيب مين يستشار في البنت؟ ابوها. تقول ابدا ما نشوفهاش الا في المحكمة، لا حول ولا قوة الا بالله، زي ما نشوفهاش الا في المحكمة، الله ده انت اللي عايز المحكمة، لا حول ولا قوة الا بالله، اليس منا رجل رشيد؟ فليتكلموا عن الأخت وعن الأنثى، يجب أن نراعي أن نحيطهم برجولتنا ونحيطهم بشهامتنا كما أحاط الكليم هاتين البنتين. وحل حلت المشكلة يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ليه قوي أمين في نهاية الدرس؟ قال لك إن أبي يدعوك، شوف الكلام من الأول، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. انت لما تيجي الاستاذة فلانة الزميلة في طرقة المؤسسة، انت تعرف خطواتها من كعبها العالي من عند المصعد صح ولا لا؟ وانت قاعد في المكتب على بعد 50 متر، تقول الاستاذة فلانة جت صح ولا لا؟ الاستاذة فلانة وصلت، ايه اللي عرفك؟ ركبت المصعد. وايه اللي عرفك؟ هي كانت معاك؟ لا ما كانتش معايا. عطر المرأة دليل على شخصيتها، يا سلام. ولا ربي نركب قرون ولا نعمل ايه ولا لا حول ولا انا لله وانا اليه راجعون. انا اخاف نتحول الى ذوات القرن الواحد، لا اله الا الله، لان الوحيد اللي جلده سميك والعياذ بالله اعزكم الله الخرتيت، والخرتيت عنده مصيبه، عنده داء الزهايمر، يقف في الغابه يلاقي الرياح تحرك الفرع بتاع الشجره، يروح راجع لورا كم خطوه ويروح داخل بقرنه في الايه، يظن ان احد يهجم عليه، بعد ما يضرب الفرع يلاقيه في الهواء، الفرع يتحرك مره اخرى يكون نسي، يروح راجع تاني، لا اله الا الله، حول ولا قوه الا بالله. طب واحنا ننسى ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني 3 بارك الله فيهم عجائز، راحوا 2 منهم يزوروا صديقتهم، عدوا 95، فهم 3 ربنا يحفظ علينا عقولنا، عندهم يعني النسيان شوي، اعمل لكم شاي، تروح تعمل الشاي، هم يشربوا الشاي، هي نسيت ان عملت شاي وهم نسوا انه ايه شربوا، فبعد 5 دقائق اعمل لكم شاي، روحوا هم 5-6-7 مرات. بعد ما نزلوا تحت هم الاثنين، تقول والله دي مش كريمة، عمرها ما كانت كريمة ابدا، نقعد عندها 3 ساعات ولا كوب شاي واحد، سبحان الله، لا اله الا الله. بس احنا مش عايزين الزهايمر ده يشتغل مع نسائنا ومع رجالنا، لا احنا عايزين لا ننسى الفضل، لا ننسى الفضل. سبحان الله، يعني بارك الله فيكم، يعني الطرائب بتاع العيال لما احيانا ازور المدارس ولد صغير كده يعرف ان انا اقول طرائب، اقول لك نكته يا شيخ، وبعدين يا ابني اشتهرت بالنكت لا حول ولا قوه الا بالله، قول يا ابني. قال واحد جماعه كده عزك الله قاعدين يشربوا بيره ومسكر عزك الله، وبعدين الذبابه وقعت في كاس من الكؤوس دي فطلعت، تقول اوعى النسر اوعى النسر، سبحان الله هي ذبابه يعني سبحان الله. فالمهم هنكت على قد رابعه ابتدائي وخلاص تمشي يعني سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان يعني سبحان الله، يعني جاءته احداهما تمشي على استحياء، يا الله تمشي على تقول ان ابي، مش تعالى ورايا، انت اسمك ايه، انت من اي بلد، ورين لا، ان ابي يدعو، عشان يبقى الكلام رسمي، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. هو طبعا جاء عطشان جاي من بلد غريب ملوش حد يعمل ايه يعني، هيعمل سبحان الله. فمشي وراه فقال لها شوفي يا امه الله، الهوى بيطير التوب يعني، امشي ورايا امشي ايه، لان غريب عنه. مشيت وراه، قولي لي يمين شمال، خلاص يمين شمال يمين شمال، يبدو البيت بعيد. قال لها خذي حصيات في يديك، ان اردت ان انحرف يمينا فالق حصاه ناحيه اليمين، وان اردت ان انحرف يسارا ارمي حصيه ناحيه الشمال، ان صوتك يلهيني عن ذكر الله. فلما وصلت، اول ما وصلت لابوها قالت له ايه، يا ابت ايه، استاجر، ان خير من استاجرت. ايه اللي عرفها انه قوي امين؟ اهم شيء الامانه على الاعراض. لكن اللي بيطلعوا لنا بناتهم على التلفزيون في مسابقات وكلام فاضي وقله ادب، احنا نشكوهم الى الله يوم القيامه. اه والله هنشكوهم الى الله يوم القيامه، مش عارفين الله. يا رجل يا مؤمن، تيجي للخبيره مش عارف التجميل توعد ساعه في التلفزيون، والعالم الدين ما في ايه يا اخوانا، ما يجب ان نتقي الله عشان الرحمه تنزل علينا، ان ابي يدعوك لاجلك. بس وراح وامنا في هذا المكان، ويعود كريم الله موسى كما قلت لكم من قبل بعد مرور 10 سنوات لتسقط بالقانون المصري في هذه الايام عقوبه القتل، لان كان في الدستور المصري ايام فرعون موسى كان تسقط عقوبه القتل عن القاتل بعد مرور 10 سنوات، فاتم موسى عند الرجل الصالح 10 سنين، ثم عاد الى مصر مرة أخرى ليأخذ معه بنو إسرائيل. نسأل الله سبحانه أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يؤدم بيننا وبين زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم عليه وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.